تفسير سورة القمر. قوله تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. آيات 46 سورة القمر. رب العالمين بحثت كاتنكو قيامت وقت عذاب دانا كافراي وعذاب قيامته يدجوارترا او يتحلترا. حديث 1701 بتيد ابو مديار بت كان كنج اف آيتها هات يخال. عن عائشة رضي الله عنها قالت في سعى عائشة خدج رازيبة يقوتي: لقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. أف آيتها ابو پیغمبر يهات يخار صلاة خدل ابن المكه عائشة بشت وقت يهات يخار هش أسياب بچيك بوم من ياري اتكر.